قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا بخلاف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. ودين الله في السماء والأرض واحد، وهو دين الإسلام، كما قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، وهو أي دين الله بين الغلو والتقصير، ودين الله بين التشبيه والتعطيل والجبر والقدر، وبين الأمن والإياس. فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه. وقوله رحمه الله: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا، الكهانة هي الدعاء علم الغيب كالإخبار بما سيقع في الأرض، والأصل فيها استراق الجن السمع من كلام الملائكة فيلقيه في أذن الكاهن. والعرافة أو العرافة هي ادعاء علم الغيب أيضا، وسمي عرافا لادعائه المعرفة، لأنه يعرف الأشياء. واختلف في تعريف الكاهن والعراف على أقوال، وأحسنها أن يقال أن العراف يطلق على ما يطلق عليه الكاهن والعكس، هذا قول شيخ الإسلام رحمه الله. وعند التفريق يكون العراف هو الذي يخبر عما في الأمور الماضية والمسروقات ومكان الضالة، وعند التفريق يكون العراف هو الذي يخبر عما في الأمور الماضية والأمور المسروقة ومكان الضالة، والكاهن يطلق على من يدعي تكهن ما سيقع في المستقبل، والله أعلم. وفي قوله أيضا: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا، تقول أيضا لقوله صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، رواه أبو داود عن أبي هريرة، وهو صحيح بشواهده. وفي مسلم عن بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. والجمع بين الحديثين، الآن عندنا الحديث الأول فيه فقد كفر، والثاني لم تقبل له صلاة 40 ليلة، فبينهما تعارض. والجمع بين الحديثين أنه إن أتاه فسأله من غير تصديق لم تقبل له صلاة 40 ليلة، وإن أتاه فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله رحمه الله: ولا من يدعي شيئا بخلاف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، تدل هذه العبارة على عدم تصديق كل من ادعى الولاية وهو يدعي شيئا من علم الغيب أو يدعي شيئا من المقامات العلية أو الوحي أو الإلهام مما يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. يعني ما كل من دعا شيء نقول له نعم، كل من ادعى أنه المهدي أو ادعى أن له كرامات أو ادعى أنه تحصل له مكاشفات، فهذا أمر مضيق. وقوله: ونرى الجماعة حقا وصوابا، أي أهل السنة والجماعة يرون الاجتماع حقا ثابتا لازما أحقه الله وأحقه رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله صوابا أي لازما. وقوله الفرقة زيغا وعذابا، الفرقة هي الافتراق. وقوله زيغا عن الصراط المستقيم وبعدا عما أمر الله به، زيغا أي عن الصراط المستقيم وبعدا عما أمر الله به. وقوله عذابا أي عقوبة تعاقب بها الأمة، الافتراق عقوبة، عذابا أي عقوبة تعاقب بها الأمة. وسبب إيراد المصنف هذه الجملة هنا أمران. الأول أن أعظم ما حصل به الزيغ والدم في الأمة، أي القتل، أن أعظم ما حصل به الزيغ والدم في الأمة والإضعاف فيها والبدع والشرك وجميع الموبقات إنما حصل من جراء ترك الجماعة والأخذ بالفرقة. الثاني يعني فلذلك حذر المصنف رحمه الله من الفرقة لأنها تقلب الشر للأمة. الثاني أن الفرق الضالة رأت الفرقة خيرا، رأت الفرقة خير وطلبتها، أي الفرق الضالة يفرحون بالتفرقة ويعيشون في الفرقة، أن الفرق الضالة رأت الفرقة خير وطلبتها ورأت الجماعة ضعفا فنبذتها. فلهذين السببين ولغيرهما ذكر المصنف رحمه الله هذا الأمر بالجماعة، لأن الجماعة قوة